أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى في درس أصول الفقه مع المطلب السادس الذي عقده المصنف للعزيمة والرخصة. قبل المضي مضى معنا إخواني إن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم وضعي. حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم التكليفي هو ما جاء فيه الأمر والنهي والتخيير، خلاص؟ يبقى الأمر أو النهي أو التخيير إنما كان هذا حكم تكليفي، فالأمر مع الجزم الفرض كقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خلاص؟ والأمر مع غير الجزم يفيد الاستحباب كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. النهي مع الجزم يفيد التحريم كقول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. والنهي مع عدم الجزم يفيد الكراهة كقول أم سلمة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن زيارة المقابر ولم يعزم عليه. والإباحة التخيير، يعني بين الفعل والترك. الآن ما جاء فيه هذا الأمر أو النهي أو التخيير هذا نسميه بالحكم التكليفي. النوع الثاني من أنواع الأحكام هي الأنواع الذي يسمى النوع الثاني الذي يسمى عند أهل العلم بالحكم الوضعي. حكم وضعي. الحكم الوضعي عبارة عن أمارات تجتني في الحكم التكليفي، سواء كانت سابقة أو كانت لاحقة. يعني إذا رأيتها عرفت أن الحكم الشرعي التكليفي قد جاء، تعرف بهذه الأمارات الشروط التي تدخل فيها حتى تكون مكلفة، تعرف بهذه الأمارات صحة أو فساد هذا الحكم الشرعي. واضح كده يا أخوان؟ المتفق عليه من الأحكام الوضعية ثلاثة: السبب والشرط والمانع. ثمت أحكام وضعية بعد ذلك اختلف الناس هل تلحق بالحكم التكليفي أم لا. احنا قلنا قبل ذلك إن الأحكام الوضعية على مشهور كم؟ 10: الرخصة والعزيمة، أو نقول السبب الشرط المانع، السبب الشرط المانع، الرخصة العزيمة، الأداء، القضاء، الإعالة، الصحة، الفساد. كم دول؟ 10. هذا على المشهور. بعض أهل العلم يجعل من بعض هذه الأحكام الوضعية التي هي وصف في الحكم التكليفي يجعلها من الحكم التكليفي، مثل الأداء والقضاء والإعالة. كثير من أهل العلم يعدها من الحكم التكليفي لا من الحكم الوضعي. الرخصة والعزيمة كثير من أهل العلم يعدها من الحكم التكليفي لا من الحكم الوضعي. الصحة والفساد بعض أهل العلم يجعلها من الحكم التكليفي لا من الحكم الوضعي. الصحيح في هذا في هذه العشرة في الكل الذي أرى أنها أوصاف تكتمل في الحكم التكليفي وليست حكما تكليفيا. فهي ايه؟ من الحكم الوضعي. المصنف هنا ولا مشاحة في الاصطلاح، لان فرزها في الحكم التكليفي او الوضعي لا يغير من حقيقتها شيء، وانما الخلاف سيكون خلافا لفظيا لا ينبني عليه عمل. المصنف هنا في هذا المطلب السادس يجعل العزيمة والرخصة من الحكم التكليفي وليس من الحكم الايه؟ الوضعي. وضحت ولا لا؟ يقول رحمه الله تعالى: العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي. يبقى جعلها من الحكم الايه؟ التكليفي. لا بد له أن يعلل، لأنه لما ذكر الحكم التكليفي هو في الأول لما ذكر الحكم التكليفي قال: والحكم التكليفي كم؟ خمسة أقسام. ثم عدها. الآن لما يقول العزيمة والرخصة حكم تكليفي يجعلها سبعة، واللي يقول الأداء والقضاء والإعادة سيجعلها ثمانية، واللي هضمها لهذه يجعلها عشرة، وهكذا. ماشي. فالآن هو سيعلل لما سيقول. قال: لأن الأول اللي هو إيه؟ العزيمة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم. هو ده اسم لهذا الأمر ولا وصف؟ لا، ده وصف. والأوصاف اللي بتكتمل في الأحكام التكليفية دي أشياء وضعية، لكن هو رأى أن هذا يجعله من الحكم الإيه؟ التكليفي. قال: والرخصة اسم لما أباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا على المكلفين. طبعا الرخصة تكون عند الضرورة وعند الحاجة وليس عند الضرورة فقط. ودفعا للحرج عنه، والطلب والإباحة من أقسام الحكم التكليفي. نقول: نعم، الطلب والإباحة في ذاتها من أقسام الحكم التكليفي، لكن الأوصاف التي تكتنفها لإيه؟ أمارات وعلامات، يبقى لإيه؟ حكم وضع. وأنا قلت إن هذا الخلاف بين جعلها في الحكم من الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي لا ينبني عليه كبير إيه؟ كبير معنى، لأنه خلاف لا ينبني عليه عمل. قال: وذهب البعض. كلمة البعض يا إخواني هذه من الأخطاء الشائعة. البعض والغير من الأخطاء الشائعة. بعض وغير يكون فيها مغلة في التنكير. مغلة في التنكير، فلا تستفيد من أل تعريفا. فما يقالش قال البعض أو ذهب البعض، إما أن يقال ذهب بعض أهل العلم أو ذهب بعض. وضحت ولا لا؟ طيب. قال: وذهب البعض إلى أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي، باعتبار أن العزيمة ترجع إلى أن الشارع جعل الأحوال العادية للمكلفين سببا لبقاء الأحكام الأصلية واستمرارها، وأن الرخصة ترجع إلى جعل الشارع الأحوال الطارئة غير الاعتيادية سبب للتخفيف عن المكلفين، والسبب من أقسام الحكم الوضعي. قال: ولكن ما ذهب إليه الأولون هو الأظهر، وهو ما جرينا عليه، فالعزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي لا حرج، لأنه لا ينبني عليه عمل. طيب، يبدأ الآن المصنف في بابه. الآن كل هذا الذي تكلم فيه إنما هو كان توطئة للدخول في هذا الموضوع. يبدأ الآن في بابه، سيبدأ بالمطلب الأول في تعريف العزيمة، والمطلب الثاني في تعريف الرخصة. هو جعلهم الاثنين كم؟ ده مطلب واحد. قال: والعزيمة في اللغة. القصد على وجه التأكيد. يبقى العزيمة في لغة العرب معناها إيه؟ القصد على معنى التأكيد. ومنه قوله تعالى: فنسي ولم نجد له عزما. خلاص، أي لم يكن من آدم عليه السلام قصد مؤكد على عصيان أمر ربه. يبقى فعل آدم لهذه المعصية كانت عن نسيان، ولم تكن عن عزم على إيه؟ عصيان أمر الله تعالى. خلاص، قصد مؤكد، لكن هو قصد للفعل. قال أما في الاصطلاح فمعناها هو ما ذكرناه آنفا، وقد عرفها البعض. احنا قلنا كلمة البعض ايه؟ هذا من الألحان، من اللحن الذي يقع في بعض الايه؟ بعض الناس. قال وقد عرفها البعض بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض، اسم أو أصل، اسم لما هو أصل من الأحكام، يعني الأصل في الأحكام أنها إيه؟ عزيمة، لا يتعرق بالعوارض، يعني العوارض التي تكتنف المكلف فإيه؟ فتأتيه بالرخص، ده اسمه عارض التكليف، يعني عارض له فمنع التكليف. مانيش فاهم. الرجل افترض الله عليه الصلاة فنام، بنسمي النوم عارض من عوارض التكليف، بمعنى انه لو ترك الصلاة حال نوم يكون آثم ولا غير آثم؟ ليه؟ في النوم لا مش آثم، غير آثم. طب ليه؟ لان النوم عارض من عوارض التكليف، ذهب عقله عارض من عوارض التكليف، مرض فلم يستطع ان يقوم في الصلاة عارض من عوارض التكليف، اسمها عوارض التكليف. واضح كده؟ فبيكون العزيمة اسم لما هو اصل من الاحكام غير متعلق بالايه؟ بالعوارض، المقصود بها العوارض عوارض الايه؟ التكليف. قال ومعنى هذا ان العزيمة اطلق على الاحكام الشرعية التي شرعت لعموم المكلفين دون نظر الى ما قد يطرأ عليهم من اعذار، فهي أحكام أصلية شرعت ابتداء لتكون قانونا عاما لجميع المكلفين في أحوالهم العادية، ولم ينظر في تشريعها إلى ضرورة أو عذر كالصلاة وسائر العبادات، وهي تتنوع إلى أنواع الحكم التكليفي. يعني هي كم نوع الآن؟ خمسة، مش كده؟ يبقى الوجوب عزيمة، والندب عزيمة، والكراهة عزيمة، والإباحة عزيمة، والتحريم الترك عزيمة، ترك المحرم عزيمة. قال ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة، يعني ما بيقولش دي عزيمة إلا إذا كان في مقابلة رخصة. طيب الآن وانتهى من العزيمة، سيبدأ الآن في تعريف النوع الثاني الرخصة. قال والرخصة في اللغة السهولة واليسر، وفي الاصطلاح ما ذكرنا، يعني المقابل العزيمة. قال وعرفها البعض بقوله هي ما وسع للمكلف في فعله، ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه. يبقى الأمر كان مضيق، عمله إيه؟ وسعوا عليه. طب ليه؟ قال لعذر، دي واحد، وعجز عن، ده اثنين. العذر ده قد لا يصل به إلى العجز، لكن يوجد له المشقة، مثل السفر. السفر عذر لا عجز، يعني الإنسان وهو مسافر يستطيع أن يصلي الصلاة أربعة، ويمكنه أن يصوم في رمضان وغير عاجز، لكن يجد مشقة، فأصبح السفر عذر ولا عجز؟ لا، ده عذر. طيب مريض مرضا لا يستطيع معه الصيام، ده عجز ولا عذر؟ عجز. ورحت ولا؟ يبقى الرخصة هنا في الأول، في العذر الأول ده اسمها رخصة حاجية، وفي الثاني لا، ده مش رخصة حاجية، ده قد تكون في حقه عزيمة، حال العجز تتحول إلى عزيمة، بمعنى أنه لو كان يصوم فيشتد مرضه يقول واجب عليك أن تفطر. ورحت ولا لا؟ فتتحول الرخصة هي إلى العزيمة. قال مع بيان السبب المحرم، أو هي ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرم، لولا العذر لثبتت الحرمة، يعني لولا وجود العذر لكنا هذا الذي نفعله إيه؟ حرام. مثل الرجل وصل إلى حال المخمصة شدة جوع، ولم يجد طعاما إلا الميتة، له أن يأكل أم لا؟ ليه؟ رخص. طب لو أكل الميتة في حال السعة له أن يأكل؟ لا ما انا اقول له ايه فعلك حرام. طب اكله في حال الرخصه حرام ولا حلال؟ في حاله قد يكون ايضا واجب، ايضا واجب. اكل من الميت اصبح في حاله واجب بحسب الحل بحسب الحقيقه. قال ومعنى هذا الكلام هو ما قلناه اولا، فالرخصه هي الاحكام التي شرعها الشارع بناء على اعذار المكلفين، ولولاها لبقي الحكم الاصلي، فهي حكم استثنائي من اصل كلي. وسبب الاستثناء ملاحظه الضرورات والاعذار دفعا للحرج عن المكلف، وهي في اكثر الاحوال تنقل الحكم الاصلي من مرتبه اللزوم الى مرتبه الاباحه، وقد تنقله الى مرتبه الندب او الوجوب كما سياتي. يعني انا عندي بعض الرخص تكون مباحه وبعضها مستحب وبعضها واجب، اعطي لذلك مثالا. الافطار في السفر ما حكمه؟ ليس له حكما واحدا. قد يكون الافطار في السفر واجب، قد يكون الافطار في السفر واجب. مر النبي صلى الله عليه واله وسلم برجل في احد اسفاره وقد ذلل، فقال ما شأن هذا؟ يعني الناس كده ظللت عليه بأثوابها وتفرش عليه عشان ايه؟ بتهول عليه عشان ايه؟ عشان وصل لحالة من الإعياء شديدة جدا. فقال ما شأن هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر. يبقى صيام هذا الرجل في السفر يحرم ولا ينساب عليه؟ ده يحرم. أصبح إفطار في السفر إيه؟ واجب من الواجبات. خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أسفاره، فلما كان بالقرب من مكة عند سرف قيل له يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، وهذا في فتح مكة، وهم ينظرون ماذا تفعل. واضح كده؟ يعني هم الآن عندهم مشقة ولا ما عندهم مشقة؟ مشقة، لكن هم يعلمون أن لهم رخصة في الإفطار ولا يريدون أن يفطروا حتى يفطر النبي، بينظروا لهذا. فجيء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بكأس حتى وضعها على ركبته وهو راكب على ناقته حتى رآها الناس، ثم رفعها فشرب، فشرب الناس. الإفطار في حق هؤلاء الذين حدثت لهم مشقة إيه؟ واجب. لا مستحب، مستحب. في حق الأول واجب، في حق هؤلاء مستحب، دخلت عليهم المشقة أصبحت مستحبة. يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول يا رسول الله إني رجل كثير الأسفار وإني أجد قوة على الصيام. فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. يبقى الصيام كان في حقه إيه؟ مباح. خلاص. يقول أحد الصحابة خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أسفاره في يوم شديد الحر، وأفضرنا من استظل بثوبه، عنده ثوب كده زيادة فحط على رأسه إيه؟ بيستظل به. فمنا الواضع يده فوق رأسه من شدة الحر، يعني هم كانوا فقراء، فاللي بيستظل منهم بيستظل بإيه؟ بثوب. طب لما عندي ثوب عامل ايه؟ حاطط ايده فوق راسه. وليس في الناس صائم الا ابن رواحه والنبي صلى الله عليه وسلم. اصبح الصيام في حق النبي وابن رواحه ايه؟ هيفعله مكروه؟ امال ايه؟ مستحب. رايت هذه رخصه واحده، هذه رخصه واحده، حينا اصبحت الرخصه واجبه، حينا اصبحت الرخصه مستحبة، حينا أصبحت الرخصة مباحة. وضحت ولا لا؟ خلاص كده يا أخواني؟ يبقى إذن هذه الرخصة قد تكون قد تدور حول هذا، بين الوجوب وبين الندب وبين الإباحة. طيب، يقول أنواع الرخص، عقد هذا الفصل أو المبحث لأنواع الرخص الشرعية. قال أولا، النوع الأول من أنواع الرخص، إباحة المحرم عند الضرورة. يبقى النوع الأول من الرخص إيه يا إباحة المحرم عند الضرورة. أعطاك مثال عليه، قال كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل. يبقى الآن سواء كان بالقتل أو بالتعذيب الشديد، لو أكره على كلمة الكفر فقالها أبيح له ذلك. قال قال تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يبقى هنا بالبحث إيه؟ المحرم عند الضرورة. قال ومثله، مثل هذا الذي مضى، أكل الميتة وشرب الخمر لأن حفظ الحياة ضروري، فأباح الشارع الحكيم أكل الميتة عند الجوع الشديد الذي يخاف فيه تلف النفس، وكذا شرب الخمر عند الظمأ الشديد الذي يخشى فيه الهلاك، ومنه أيضا إتلاف مال الغير عند الإكراه عليه إكراها يؤدي إلى تلف النفس أو عضو منه. ده أول حاجة اللي هو ترك الإيه؟ اللي هو فعل الإيه؟ المحرم. النوع الثاني لا، عكسه، ترك واجب. الأول فعل محرم، الثاني ترك واجب. قال مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض دفع للمشقة. يبقى الأول فعل محرما، والثاني ترك واجبا. ومنه أيضا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان الحاكم طاغيا ظالما يقتل من يأمره وينهى. خلاص، يبقى عندك النوع الأول إيه يا أخواني؟ إباحة فعل المحرمات عند الضرورة. النوع الثاني ترك الواجبات أيضا عند الحاجة أو الضرورة. قال ثالثا، تصحيح بعض العقول التي يحتاجها الناس وإن لم تجر على القواعد العامة. يبقى الآن بيصحح بعض العقود وإن لم تكن إيه؟ على القواعد العامة للشريعة. وهذا الذي سيقوله المصنف فيه نظر لكن هيمشي، وهذا كلام الحنفية. قال مثل بيع السلم. إيه بيع السلم يا ولد؟ بيع السلم بيع ما ليس عندك. النبي قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لكن بيع السلم بيع موصوف في الذمة. عندنا يا إخواني البيوع أربعة أنواع، كان نوع أربعة. بيع ناجز، بتديله المال وتاخد السلعة، تروح تديله جنيه وتاخد 20 رغيف، طبعا ده في المشمش ما عادش، مش كده؟ طيب ده اسمه ايه؟ ناجز. ده بيع يا اخواني ناجز. النوع الثاني من انواع البيع انك انت تاتي لاحد طرفي البيع، يا اما السلعه يا اما الثمن اللي احنا بنسميهم الثمن والمثمن. السلعه بنسميها ايه يا اخواني؟ المثمن، وتنقصه من البيع. مثل البيع الآجل، البيع الآجل بتأخذ السلعة وتؤجل الثمن، تأخذ السلعة تقبض السلعة وتؤجل الثمن، يصبح الثمن دينا. واضح كده يا اخويا؟ ده بيع آجل، والآن مشهور باسم بيع التقسيط. لكن الأجل هنا، الأجل هنا على أقساط، على آجال. السلعة إذا كانت بألف بتسدد مثلا 100 في كل شهر اسمها إيه؟ آجال. وضحت ولا لا؟ طيب ده النوع الثاني. النوع الثالث لا، حضرتك بتدفع الثمن والسلعة تكون موصوفة في الذمة، ده اسمه بيع السلم. يعني مثلا أنت الآن في الشتاء وتريد أن تشتري أحد منتجات الصيف مثل التمر مثلا، صيفي ولا شتوي؟ صيفي موجود الآن؟ لا. طيب بتأتي الآن وتقول للرجل أنا أريد منك 100 كيلو، خلاص، من تمر كذا بنوعية كذا، وتعطي وصفها له، يقول لك خلاص التمر ده الكيلو منها ب4 جنيهات، ب3 جنيهات، 100 × 3 ب300، بتدفع كامل الثمن، وإذا أتى الموعد إيه؟ أعطاك السلعة. أنت موجود في الصيف وتريد أن تشتري أرز، الرز ده سلعة إيه؟ جميل. فبتقول له أنا أريد منك 100 كيلو من الأرز، وصف الأرز الذي أريد 1، 2، 3، 4 وصفت في الذمة، كم ثمنها؟ يقول لك مثلا ثمنها الكيلو ب3 جنيهات، 3 في 100 بكام؟ ب300، بتدي له فلوس وتقبض هذا المثمن عند ايه؟ عندما يوجد. ده اسمه بيع السلم. بيع السلم الان المثمن موجود ولا غير موجود؟ غير موجود، لكنه موصوف في الذمه. خلاص كده. طيب النوع الرابع من انواع البيوع انك تؤجل الثمن والمثمن. تقول انا عايز منك رز لما يطلع، كنت في الصيف، كيلو الرز بكام؟ تقول له، يقول لك ب3 جنيه. عايز منك 100 كيلو يبقى بكام؟ 300 جنيه. تقول له خلاص هديهم لك بعد شهر 2 لما استلم منك السلعه اديهم لك. ده اسمه بيع دين بدين. النوع الاخير ده يقول باطل. النوع الاخير باطل اجماعا. خلاص اصبح عندي كم نوع من الان صحيحه؟ 3، الناجز والآجل والسلام. عرفت يعني السلام؟ المصنف بيقول لك هنا بيع السلام فقط. اسمه الآجز ولا الناجز؟ الناجز. بالنسبة ده شو بعد ذلك؟ اللي هو بيع الثمن اللي هو الآجل رقم 2. لو مثلا أنه السلعة دي مثلا ب1000 جنيه، للآجل ب1100. لا حرج. لا حرج. يعني لو ما اعتمدها كلها ب1000 جنيه بيقولوا لا. لو مش معايا لا، هو يمشي وينفصل عن عن عن سعر البعير، اما يشتريها نقد ب1000 جنيه او يشتريها اجل ب1100. الممنوع في مثل هذا يا اخواني انه يجعل على الدين وصول، يجعل على الدين فائده، اللي احنا هذا ربا، يقول له 1100 هنزود كل شهر 2%، كل سنة 3%. ده أصبح فائدة على الدين ولا ده سعر سلعة؟ ده فائدة على الدين. أصبح هذا ربا. يقول له لو تأخرت في قسط من الأقساط هنغرمك غرامة 100 جنيه. خلاص؟ هذا أصبح إيه؟ ربا. واضح كده؟ طيب واحد ما خلينا بقى هذه الاسئله خليها بعدين. احنا الكل يقول اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، انا كنت شرحت عشان اوضح كلمه السلم التي يتكلم فيها المصنف. يقول السلم ده بيع معدوم. قال مثل بيع السلم فقد اباحه الشارع الحكيم، مع انه بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل. قال ولكن اجازه الشارع استثناء من القواعد العامه في البيوع تخفيفا وتيسيرا على المكلفين. خلاص؟ تقول لا، بيع السلم له قاعده خاصه به. لكن نرجع. قال ومنها ايضا عقد الاستصناع اباحه الشارع مع انه بيع معدوم لحاجه الناس اليه وفي منعهم منه حرج وضيق. يعني ايه الاستصناع؟ حضرتك بتروح للنجار تقول له انا عايز غرفه نوم وصفها كذا وكذا، او بيديك الكتالوج تقول له انا عايز الغرفه دي والخشب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا واللون كذا والخامه اللي هتعمل بيها اللون كذا وكذا، صحيح؟ طيب بيصنع لك بعد ذلك الغرفه، مش كده ولا لا؟ الآن لما يقول لك دي تمنها 5,000، 6,000، 10,000، باع موجود ولا معلوم؟ معلوم. بيقول هذا أيضا على قواعد الشرع باطل، لكن الشارع أباحه لحاجة الناس. وضحت ولا لا؟ طيب. قال مع أنه بيع معدوم لحاجة الناس وفي منعه منه حرج وضيق، يبقى إذا المصنف الآن يقول عمل إيه؟ ذكر لك ثلاثة أنواع من الرخص. واحد إباحة المحرم، إباحة فعل المحرم. اثنين إباحة ترك الواجب. ثلاثة تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس مع أنها لم تجع القاعدة الإيه؟ الشرعية. واضح كده؟ يبقى ذكر كم نوع من أنواع التخفات؟ ثلاثة. ماشي. الآن سينتقل لحكم الرخصة، سينتقل إلى حكم الرخصة. مر معنا إخواني إن الأصل في الرخصة الشرعية التخير بين الفعل والترك. رب العالمين أباح للمسافر إن يصوم وأباح له إن يفطر، هذا الحكم الأصلي للرخصة. يبقى ما الحكم الأصلي للرخصة؟ الإباحة. ماشي. لكن قد تنتقل الرخصة من الإباحة إلى الوجوب أو الاستحباب. واضح كده؟ يبقى الحكم الأساسي للرخصة إيه؟ الإباحة. طيب إذا كان عدم الأخذ بالرخصة يؤدي إلى تلف النفس، يبقى حكمها واجب، وسميها رخصة واجب عزيمة. إذا كان يؤدي إلى مشقة بالغة يبقى الأخذ بالرخصة إيه؟ مستحب. يبقى الرخصة أخذت كم حكم الآن؟ ثلاثة. واحد الإباحة. اثنين الاستحباب. ثلاثة الإجابة. وقد يعد بعض أهل العلم من الرخص يكون رخصة محرمة أو رخصة مكروهة. هذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير، لكن هم ممثلون له بعدد من الأمثلة. الرجل الآن يعرف أنه ممنوع من أداء الصلاة في جماعة إذا أكل الثوم أو البصل، خلاص، وكان به من الكسل الذي لا ينزله إلى المسجد، فقال خلاص عشان حتى لا آثم صلاة الجماعة واجبة راح جايب بصلة وكيف حتى يتلخص بترك الايه؟ الجماعة. طب وده رخصة ولا حيلة؟ وضحت ولا لا؟ وهذا نظر من يقول لا ما عنديش حاجة اسمها ايه؟ رخصة مكروهة. هيقولوا اللي هيقول بمثل هذا يقول دي الرخصة دي اسمها رخصة ايه؟ مكروهة. نقول له لا، هذا باب حيلة وليس باب رخصة. وإذا كانت الحيلة لترك واجب أو لفعل محرم نقول هذه حيلة محرمة، فهذا باب حيلة وليس باب رخصة. لكن احنا قلنا قبل ذلك لا مشاحة في الاصطلاح ما لم يؤدي إلى معنى باطل. ماشي. إذا هذه حيلة محرمة وليست إيه؟ وليست رخصة. هم عدوها أنها رخصة. الرجل أراد أن يفطر في نهار رمضان ولا يستطيع أن يفطر، فسافر ليفطر، وما كانش فيه حاجة للسفر، فماذا فعل؟ سافر ليفطر. يسمونه وعليكم السلام، يسمون هذا الإيه؟ الرخصة الإيه؟ المحرمة. ولا نصحح، هذه ليست رخصة محرمة، لكن هذا إيه؟ حيلة. حيلة على فعل إيه؟ حيلة لترك الواجب، حيلة لترك الواجب. يبقى هذه نسميها حيلة من الحيل، وقلنا هذه نسميها بعض أهل العلم الرخصة المحرمة. يبقى أنا عندي إما الآن رخصة مباحة أو واجبة أو مندوبة، هذه الثلاثة لا مشحة فيها. وبعض أهل العلم سمى الرخصة مكروهة، وبعض أهل العلم سمى الرخصة محرمة. قلنا الصحيح في النظر ان ما عنديش حاجة اسمها ايه؟ رخصة. لا محرمة ولا رخصة مكروهة، وإنما الذي مثل به هو باب من أبواب الحيل، فأسميها حيلة محرمة، حيلة مكروهة، وضحت ولا ولا أسميها إيه؟ رخص، وإن كان ظاهرها الترخص. وضحت؟ ويأسم فعلا. الإنسان يقال يعامل بنقيض قصده، الإنسان يعامل بنقيض قصده إذا كان قصده التوصل إلى محرم، إذا كان القصد التوصل إلى محرم يعامل بالنقيض الايه؟ القصد. طيب الآن المصنف عقد هذه الفقرة للبحث في هذا الايه؟ في هذا الأمر. قال حكم الرخصة، حكم الرخصة يعني بينظر في الحكم الايه؟ التكليفي لهذه الرخصة. مر معنى الأحكام التكليفية التي تكتنف الرخصة كم؟ ثلاثة. ايه هي؟ الإباحة، الوجوب، الاستحباب. ماشي. وبعض أهل العلم جعلها كم؟ خمسة. أضاف لها المكروه والمحرم. كل النظر الصحيح يقتضي أن المكروه والمحرم هذه ليست من الرخص. أمال الأمثلة اللي جابوا بها التي أتوا بها ليه؟ هي باب الحيل. فهو أراد أن يترخص بالحيلة، فهذه حيلة وليست رخصة. لكن قلنا هذه لا إشكال فيها، هذه التسمية لا إشكال فيها، وقلنا نراها غير صحيحة، لأن هذه مجرد اصطلاح، والاصطلاح لا مشحة فيما لم يؤدي إلى معنى باطل، وهذه لا يؤدي إلى معنى باطل. غاية ما في الأمر إنه سمى الحيلة رخصة أو الرخصة حيلة. طيب قال حكم الرخصة، قال الأصل في الرخصة الإباحة، هذا هو الأصل، فهي تنقل الحكم الأصلي من اللزوم إلى التخيير بين الفعل والترك، لأن مبنى الرخصة ملاحظة عضو المكلف ورفع المشقة عنه، ولا يتأتى تحصيل هذا المقصود إلا بإباحة فعل المحظور وترك المأمور به، ومثل هذا الفطر في رمضان للمسافر والمريض. صيام رمضان كان إيه؟ واجب. لما سافر أو مرض أصبح الصيام في حقه مباحا. يعني إيه كلمة في حقه مباح؟ يعني لو ترك لا يأثم، في حقه هو مباح، لو تركه لا يأثم، يبقى اسمه إيه؟ ترخص. قال فلكل منهما الإفطار عملا بالرخص والصيام عملا بالعزيمة، إذ لم يضرهما الصوم. طب لو ضر الصوم نقول له لا، الأخذ بالرخصة أصبح واجب. قال وهذه رخصة الترفيه على اصطلاح الحنفية، لأنه بيسموا هذه الرخصة رخصة الايه؟ الترفيه أو الرفاهية، لأن الحكم الأصلي باق لم يعدل، ولكن رخص للمكلف تركه ترفيها وتخفيفا عنه. قال وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى من إباحة الأخذ بالرخصة. عكس بقى، الآن أنا عندي عزيمة وعندي رخصة، بيقول لك أحيانا يكون الأخذ بالرخصة هو الواجب أو الأولى. الأولى معناه إن أصبحت الرخصة مستحبة. قال ومن هذا النوع إباحة إجراء لفظ الكفر على اللسان مع اطمئنان القلب عند الإكراه عليه بالقتل أو تلف العضو، لكن الأولى الأخذ بالعزيمة. يعني حتى لو قتل يبنيه هذبت على هذه الكلمة، لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين والصلابة بالحق وإغاظة الكافرين وإضعاف نفوسهم وتقوية معنويات المؤمنين. زي مين يا إخواني؟ بلال. كانوا يعذبونه على قول على كلمة الكفر، فكان يزيدهم غيظا بأن يقول أحد أحد. خباب بن الأرد لما صلب وقيل له نتركك وتسب محمدا، فما فعل؟ يبقى في حقه أخذ بالإيه؟ بالعزيمة. هذا أولى له ولا قول كلمة الكفر؟ لا، هذا أولى له، لأن هذا فيه إعزاز للإيه؟ للدين. قال يدل على ذلك أن بعض أعوان مسلمة الكذاب أخذوا رجلين من المسلمين وذهبوا بهما إليه، فسأل أحدهما ما تقول في محمد؟ قال هو رسول الله. قال فما تقول فيه؟ قال أنت أيضا، يعني أنت أيضا إيه؟ رسول الله. فتركه ولم يمسه بسوء. ثم سأل الآخر عن محمد فقال هو رسول الله. فقال فما تقول فيه؟ قال أنا أصم لا أسمع. خلاص. فأعاد عليه ثلاثا، فأعاد جوابه فقتله. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أما الأول فقد أخذ برخصة الله، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له. طبعا أنا لا أعرف هذه الإيه؟ القصة، لكن أنا أعرف قصة أبو مسلم الخولاني، وهذه أيضا فيها إرسال، وهي أيضا مع مسيلمة. وأبو مسلم الخولاني يقول من التابعين، لأنه أسلم في عهد النبي ولم يره. لما أتى المدينة إيه؟ وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ قد توفي. أبو مسلم الخولاني أخذه مسيلمة فألقاه في النار، تقريبا نفس القصة، لكن أخذه مسيلمة فألقاه في النار فلم تصبه النار. فقيل لمسيلمة أخرجه من أرضك لا يفتن الناس، فخرج حتى أتى المدينة، فكان قد توفي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قابله أبو بكر وعمر فاكتنفا أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وقال عمر الحمد لله الذي أراني في أمتي محمد ما فعل في إبراهيم عليه السلام. الحديث مرسل. خلاص نرجع. قال وعمر بن ياسر نطق بكلمة الكفر. نطق عمر بن ياسر بكلمة الكفر على الإباحة ولا على غيره؟ لا على الإباحة. ونال من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومدح آلهة المشركين تحت وطأة العذاب الشديد. عمار يا إخواني قتلت أمه تحت التعذيب، قتلها أبو جهل، ثم قتل أبوه، وبعدين أتوا لعمار بن ياسر فكانوا يضعونه في ماء بارد وماء حار ويقونه بالنار حتى قال ما قال. قال ولما أخبر عمار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما جرى قال له كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئن. فقال عليه الصلاة والسلام فإن عادوا، يعني مثل هذا التعليم، فعد ما دمت قلبك إيه؟ مطمئن بالإيمان. قال فهذا الخبر يدل على إباحة التلفظ بالكفر عند الضرورة والإكراه، وهذا الذي نزل فيه إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان. قال والخبر الأول يدل على أن الصبر والأخذ بالعزيمة أفضل وأولى، ومنه أيضا الأخذ بعزيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى القتل، وهذا هو الأولى. يدل عليه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. هذا خبر، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ده إيه؟ خبر، يعني فيما مضى. طيب جميل. قال ورجل قال كلمة الحق لسلطان جائر فقتل. هذا أيضا خبر لكن نزل منزلة إنشاء. يعني إيه خبر نزل منزلة إنشاء؟ كأنه يقول أنا أستحب أن تقول كلمة الحق عند سلطان جائر وإن قتلك. هو الخبر ينزل منزلة إنشاء. الخبر يا أخواني اللي بيحتمل الصدق والكذب لذاته مش للمخبر. الإنشاء لا، الأمر والنهي لا يحتمل كذب ولا إيه؟ لا تكذيب ولا تصديق. لو قلت لك أقم الصلاة تقول لي كذبت؟ طب تقول لي صدقت؟ لا، ما تقول لي إيه؟ أفعل أو لا أفعل، يبقى ده اسمه إيه؟ إنشاء. أحيانا تأتي الإنشاءات على شكل الأخبار كقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ده خبر يقال فيه صدقة كذب، لكن هل أريد به الخبر هنا ولا أريد به الإنشاء؟ أريد به الإنشاء. قال الله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هذا أريد به الخبر ولا أريد به الإنشاء؟ الخبر. لا، الإنشاء. قال لا تزنوا ومن يزن يلقى أثاما. وضحك ولا لا؟ يبقى أحيانا يأتي الخبر ويرد به الإنشاء. من هذا الكلام؟ قال ورجل قال كلمة الحق لسلطان جائر فقتل. هذا خبر لكن أريد به الإيه؟ الإنشاء. يعني يقول سيد الشهداء من ذهب الى الحاكم فقال له كذا وكذا، يعني كل هذا حتى تكون من سيد من ايه من سادات الشهداء. وضحت ولا؟ قال فامر الحاكم الظالم ونهيه مع احتمال بطشه اولى من السكوت عنه، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعله قرينا لحمزه بن عبد المطلب في مرتبه الشهاده العاليه. قال ويلاحظ هنا ان ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر عند خوف الضرر رخصه، كما لو كان المأمور حاكما ظالما يقدر من يأمره وينهاه، وإن الأخذ بالعزيمة أولى كما قلنا، إلا أن هذا الحكم إنما هو بالجزاء لا بالكل. يعني الكلام يعني هذه في قصة القصة وليس فين في سائر الأمور. طب لي إزاي؟ هيقول لك بمعنى أنه يخص الفرد للأمة كلها. واضح؟ يعني مش ممكن الأمة كلها تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أحسن تؤذى، لكن قد يكون هذا في بعض أفراد الأمة. يبقى الرخصة هنا بالجزء لا بالكل، لابد من قائم لله بالحق، لابد. واضح كده؟ وإلا انهدم الدين. قال لأن قال فلا يجوز أن تهجر الأمة كلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من السلطان الجائر، لأنه أي الأمر والنهي عن المنكر فرض على الكفاية، فيجب أن يتحقق في الأمة وإن كان فيه هلاك النفس ولو واحد. ولذلك لما وقف، ومش هو الواحد اللي وقف، أحمد في فتنة خلق القرآن قالوا أحمد وقف موقف الأنبياء. واضح؟ لكن غير أحمد أيضا وقف فيه في مسألة خلق القرآن، لكن هو أعظم من وقف فيه في هذه المسألة، لأن أحمد كان معروف بالإيه؟ بالسنة. ولذلك قال له بص الذي قابله في السجن، قال فإن الناس يقفون بالمحابر ينتظرون ما تقول، فقوم من نفسه. قال له انت هنا في السجن لكن الناس في الخارج عاملين ايه؟ واقفين بالمحابر، ماذا سيقول احمد؟ فإن قلت شيئا فطر، معناها انه ينصح يقول لا تأخذ بالرخصة، انت امام لا يليق بك. ليه؟ لان الأمة تقتضي بأمرك، بعكس واحد من الأفراد. أي فرد من الأفراد لو فعل لا يؤثر. قال ألا يرى أن الجهاد فرض على الكفاية ويجب أن تقوم به الأمة ولو أدى إلى ذهاب المهج وتلف الأرواح؟ فالأمر بالمعروف في هذه الحالة ضرب من ضروب الجهاد، لا يجوز للأمة أن تتخلى عنه ولو أدى ذلك إلى قتل بعض الأفراد. طيب، قال وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا. يبقى أن المر معك إن أخذ الرخصة مباح ومستحب، جميل، هينتقل لإيه؟ إن الأخذ الرخصة قد يكون واجبا من واجبات الشرع. يعني إيه واجب من واجبات الشرع؟ يعني يتحتم عليك أن تأخذ به، فإن لم تأخذ أثمت، يبقى تحولت الرخصة إلى عزيمة. قال وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة، وهنعمل محاضرة، كان لو كان الرجل عليه صيام رمضان فإن صام تلفت النفس، نقول له إيه؟ وجب عليك الإفطار. تلف بعض البدن وجب عليك الإفطار. أنا ما زلت الآن أذكر قصة حدثت في مدينة الرياض، والآن هذه مؤثرة في نفسي على الرغم من أن لها أكثر من 15 عام. أحد إخواني كان يعاني بتعب في الكلى، ذهب للطبيب، الطبيب قال له يعني افطر في رمضان. جاء لبعض اخوانه قالوا يعني رمضان صعب عليه جدا افطر، وبخاصه ان اكون في مكه. قالوا يا اخي صوم وتوكل على الله. فصام رمضان وخرج منه بعد اسبوعين تعب، ذهب فشل كلوي. هذا على من يا اخواني؟ من الذي يضمن؟ ذلك المفتي الجاهل، هذا المفتي الجاهل، هذا كان يجب عليه إيه؟ أن يفطر، وأسأل الله تعالى أن يغفر لكليهما. هو الآن مثال ولا لعل الله تعالى أن يرفع الإثم؟ وضحت ولا لا؟ يبقى إذن قد تكون الرخصة إيه؟ واجبة. قال وقد يكون الأخذ بالرخصة واجبا كما في تناول الميتة عند الضرورة، بحيث إذا لم يأكلها المضطر مات جوعا. فإذا لم يفعل كان آثما لتسببه في قتل نفسه، لأن الله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال وتعليل ذلك أن الميتة ونحوها من المحرمات كالخمر إنما حرمت لما فيها من إفساد النفوس والعقول، دي محرمة لأجل هذا. لكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس هي بتتلف النفوس والعقول، تفسد النفوس والعقول، لكن هي الآن أصبحت مفسدة ولا مقيمة للحياة؟ لا، ده سبيل لإقامة الحياة. قال ولكن إذا تعينت سبيلا لحفظ النفس ودفع العلاك عنها كان تناولها واجبا، لأنه ليس من حق الإنسان أن يتلف نفسه أو يعرضها للتلف في غير الحالات المأذون فيها شرعا زي الجهاد، لأن نفس الإنسان ليست ملكه حقيقة وإنما ملك خالقه وهو الله جل وعلا، وقد أودع عند الإنسان، وليس من حق الوديع أن يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكه. وهذا النوع من الرخصة أي ما كان الأخذ بها واجبا هو ما سموه الحنفية برخصة الإسقاط. يبقى أنا عندي رخصة ترفيه ورخصة إسقاط. إسقاط لماذا؟ لأن فيها إسقاط لبعض الواجبات. قال لأن الحكم الأصلي سقط في هذه الحالة، ولم يبق في المسألة إلا حكم واحد وهو الأخذ بالرخصة. نرجع إذن يا أخواني، الرخصة يكتمل فيها كم حكم الأحكام الشرعية؟ ثلاثة أحكام. الأول الإباحة، الثاني الاستحباب، وقد ترقى إلى أن تكون واجبة. لو وقت أن تكون واجبة هذه تسمى عند الحنفية رخصة إسقاط، لأنها أصبحت في هذه الحالة إيه؟ عزيمة من العزائم. مر معنى أن بعض أهل العلم يقسم الرخصة أيضا إلى نوعين، اللي هما الكراهة والإيه؟ والتحريم، وضرب على ذلك أمثلة. لكن الصحيح أن الكراهة والتحريم هنا من باب الرخصة ولا من باب الحيل؟ لا، من باب الحيل. هو تحيل ليترخص فأصبح تحيله إيه؟ إما مكروه وإما محرم. ده اسمه تحيل ولا رخصة؟ لا، تحيل. واضح؟ طيب لو سماها رخصة هنقول له لا مشاحة في الاصطلاح، مع أنه هذا لا مع أن هذا إيه؟ ليس هو الصحيح، لأنه لا يؤدي إلى معنى باطل، لكن هذا يدرس في باب الحيلة ولا يدرس في باب الرخصة. وضحت ولا إيه؟ طيب أنا أقف عندنا الحد. جزاكم الله خيرا ما حصل ولا فضل. لو فين بقى وصلت ما بين البائع وما بين المشتري، يعني مثلا البائع قال السلعه دي بقى تمام، وعلى الاجل بقى 1000، فجه واحد لما منهم دفع ال 1000 وبقى ال 1100 على اللي هو اللي دفع، انا هقسطه. حاضر. طبعا مش هقرا السؤال اللي حضرتك قلته، لان الاجابه على هذا السؤال اللي حضرتك قلته هذا ربا، لكن انا ساتكلم على المساله النهارده. احنا عندنا يا اخواني حاجه اسمها بيع المرابحه للامر بالشراء، بيع المرابحه للامر بالشراء. بيع المرابحه للامر بالشراء، انسان بيحتاج سلعه من السلع، ياتي لرجل ويقول له اشتري لي هذه السلعه واربحك فيها، بيروح للسوق يشتري السلعه ويمتلكها امتلاك تام، يعني بيدفع الثمن ويقبضها ثم يبيعها على الآخر بيع قسط، راح اشترى 1900 وحر، ويبيعها بعد ذلك ب 1100 1200 1300 وحر. ده اسمه بيع المرابحة للآمر بالشراء. هذا أجازه الحنفية والشافعية والمجامع الفقهية على جوازه. في الأم للإمام الشافعي يقول وإذا قال رجل لآخر اشتري لي كذا واربحك فيه كان له هذا، لكن انتبه بقى بالشرط، قال على انه لا يلزمه، ما يلزموش انه يشتري منه، ولا يبيع عليه الا اذا ملك وقبض. نفهم الان، انت قلت لي هذا الكلام اقول لك ماشي، العقد اللي بينه وبينك ده اسمه عقد وعد، يعني يلزمك ديانة لا قضاء، يعني بينك وبين رب العالمين إلا هيخلف الوعد منافق، لكن ما لازم أقول لكش لا لازم تاخد ماشي. يبقى أنا هروح بقى السوق أشتري السلعة، أهي جبت السلعة وقبضتها، بعد ما قبضتها مش قبل ما اقبضها. ما ياخدكش اقول لك بص اهي اشتريها ولا ما اشتريهاش، لا تبقى تشتريها وتقبضها. اذا قبضت السلعه بعد ذلك تبتدي تعمل ايه؟ العقد الجديد اللي بينك وبين ايه؟ اللي قال لك اشتري، اللي انا هربحك فيه. ان بعتها عليه بعد ذلك قسطا لا حرج ما لم تكن الاقساط مؤديه الى ايه؟ الفائده على الدين. الفائده على الدين ده ربا لوحده. فقلت له هبيعها لك ب 1200، قال لك لا خليها ب 1500، ب 1100. هبيعها لك ب 1100، قال لك لا ب 1000. حدث بينك وبينه ايه؟ المساومه معروفه، فبعتها عليه. هذا لا حرج فيه عند الشافعيه ولا عند الحنفيه وعليه المجامع الفقهيه. خلاص؟ الصوره بقى الحادثه الان. لا ده الموضوع مش كده. بيقول له اشتري لي كذا وبيعه لي يا اسطى، يقول له طب اديني عرضه. ياخذ منه العربون. هذا خطا مش اسمه بيع العربون. بيع العربون السلعه عندي انا، عندي الكتاب وانا عايز احجزه. بقوم جاي قايل لك عربون اهو لغايه ما اخده منك، انا مش معاك من الثمن الان. معناه لو ما جيتش يبقى الايه؟ هذا المال من حقك، ده اسمه بيع العربون. لكن انا مش عندي السلعه. انا ليس عندي السلعه. وحضرتك ما دفعتش الثمن واديتني مال تحت ايدي عشان اضمنك، هذا بيع كالئ لكالئ باطل بالاجماع. لاني بعت ما لا املك والثمن والمثمن الاثنين غايبين. دي واضحه؟ صبرا بس اكمل. هذه الصوره. الصوره الثانيه يذهب معك للمحل ويقول لك انا عايز السلعه دي، تقوم انت دافع للراجل الثمن وتقول له ها انا دفعت 1000 اهو، ب 1100 شيل السلعه. ربا. وانما هذه حيله لاكل الايه؟ الثمن. وضحت ولا لا؟ بلاش دي ولا دي. تعمل زي ما بتعمل البنوك الاسلاميه. بيكتب معاك عقد اسمه عقد المواعده للامر بالشراء. بتروح عشان تشتري السلعه بيعمل عنك البحث المعروف اللي بيجري عليه، وبعدين بيقول لك تعالى لي فيهم كذا انا وافقت خلاص على البيع. بيجي الان يقول لك ده عقد بينه وبينك اسمه عقد مواعده للامر بالشراء. العقد ده ملزم. ده العقد ايه؟ ملزم. بناء على توقيعك لهذا العقد بيبتدي هو يروح يشتري السلعه. جيت انت قلت له لا انا مش عايز السلعه، اقول لك لا لا خلاص انا بينه وبينك ايه؟ عقد ملزم انك تشتري السلعه دي، وانا اشتريتها كنت بلعب. شيل السلعه. بقول له لا انت تاجر. التاجر بين الربح والخساره وبين الكساد والرواج. هو التاجر لما تجيب سلع عنده في المحل مش ممكن تكسب وممكن تروج. انت كنت مقابل ايه؟ التاجر. لا هو بيكتب معاك عقد مواعده. بناء على عقد المواعده بيلزمك باحد امرين. امر الاول لما يكون له فيه مصلحه وجد مشتري اخر، او هو اتفق مع البائع اللي اشترى منه ان انا سارد لك هذه السلعه في خلال 3 ايام، وده بنسميه خيار شرط. خلاص كده؟ بيقول لك ايه؟ حضرتك هتدفع لي فرق ما بين الثمنين. ايه بقى ده؟ فرق ما بين الثمنين، سعر السلعه كاش وسعرها بالقسط. يعني اشترى السلعه ب 1000 وكان هيبيعها لك ب 1300، يقول لك تدفع 300. ياخد منك ال 300 ويروح يرجع السلعه لايه؟ للمحل اللي اشترى منه، لانه كان عمل الخيار لنفسه كام يوم؟ 3 ايام 4 ايام، اسبوع. او ظهر له مشتري اخر عايز نفس الايه؟ الموضوع، ياخد منك ويبيع للتاني. طيب ما عندوش الكلام ده. بيلزمك انك تاخد السلعه وتدفع كامل الثمن. عقد المواعده ده اسمه مواعده وهو في الحقيقه عقد ملزم. هذا في الحقيقه عقد بيع. فالملك باع ما لا يملك. وضحت ولا لا؟ يبقى يا اخواني لما ينحرف بهذا النوع من انواع البيع، ولذلك بتجد كثير من اهل العلم يحسم المنفى. لما وجد الناس من كثره هذه النوع الانواع من انواع البيع بتقع في المحرمات قال لا ممنوع. مع ان المجامع الفقهيه قالت ايه؟ جائز. لكن قل من الناس من يجري به على الصورة الشرعية، قليل من الناس اللي بيلتزم بالضوابط الشرعية، قليل من الناس. ولذلك بتجد يروح يسأل وبعدين يروح يسأل واحد تاني وبعدين يروح يسأل واحد تاني وبعدين يسأل في شرط معين كده. طب يعني لو حركناه شوية والآخر شرط آخر طب لو حركناه شوية بحيث إنه يأخذ الرخصة ويخرج منين من هذا الأمر؟ لا يعني لا، السؤال ليس للهوى. والمقلد مذهبه مذهب مفتيه ولا يجوز له التشهي، لكن هو ينتقل من مفتي لمفتي إن لم يعلم أن هذا هو حكم الله. أنا مش مطمئن إلى حكم رب العالمين ولا عايز حكم رب العالمين، فأنا في النفس الكلام ده خطأ. يبقى بيذهب لمن يثق في دينه وعلمه حتى يتثبت من هذا، لكن لا، ده أنا بنتقل من واحد لآخر بحثا عن الرخصة، هذا حاكم بالتشهي. وضحت ولا لا؟ اتفضل. بالنسبة للمعقول بياخدوا الأول في موضوع أنا أمتلك الشيء وأخذت عنكم، ممكن الشيء ده على قرب مسافة مني أو أكون ضامن إن ممكن يجي لي بكرة أو مش ضامن؟ لا، حضرتك تملكه أولاً ولا لا؟ يعني أنا فاتح مثلاً حاجة وممكن أتصل بالشركة تلاقيني يجي لي بقولي. آه يعني أنت لا تملك؟ لا أملك، بس ممكن يكون قرب المسافة مني يجي لي في خلال ساعات أو لا تملك، بسم الله لا تملك. لا أملك. آه، حكيم بن حزام، حكيم بن حزام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل يريد مني الشيء ولا أملكه، فأبيعه له وأذهب إلى السوق، حاجة قريبة إلى سوق المدينة، فأشتريه ثم أبيعه عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأشتريه له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، ما ليس عندك لتشمل ما ليس في ملكك، زي حديث حكيم بن عزام، ما ليس عندك دي تشمل شيء آخر، ما كان في ملكك، ما كان في ملكك لكنه غائب. يعني إيه غائب؟ أنا عندي مخزنين، مخزن في العاشر من رمضان أو محل في العاشر من رمضان ومخزن في القاهرة أو في بلبيس، ده غائب، هذا أنا أملكه لكنه غائب، هذا أيضا منهي عن بيعه بعكس المخزن اللي جنب الدكان أو في الشارع اللي جنبه، هذا في محل الحاضر في حكم الحاضر، لكن في مكان آخر بيحتاج لكل فممكن يتلف فيها، ده بتقول عليه إيه؟ غائب، هذا ما ليس عندي. طيب ممكن يقول لا ده أنا أملكه لكنه ليس في مقدوري، يعني أنا عندي سيارة مسروقة وبيت وهو في يدي ظالم، ده ليس في مقدوري معي من إيه؟ أملكه. هذا كله يشمله حديث حكيم بن حزام إيه؟ لا تبع ما ليس ما ليس عندك، يبقى هذا لا يجوز، لا أخذ العربون ولا البيع، لكن ممكن يحدث المعادلة. طب تعال لي بكرة وأنا أجيبهولك، تعال لي بعد ساعتين وأنا أجيبهولك، ده اسمه إيه؟ وعد. ده اسمه إيه يا إخواني؟ وعد. كذلك ما يفعله البعض، أنا متفق مع الدكان اللي جنبي، لو جالي واحد وأنا مش عندي السلعة أبعت أجيبه منك وأبيعها، لا حرج، بشرط لا تعقد عقدا حتى تملك الايه السلع، ابعت جيبها ودخلها دكانك امتلاكا ثم بيعها او بيعها سمساره، يعني تبيعها للراجل كله ناخد منها نسبه كذا، يبقى منكم الايه اتفاق، بس برضه لما تكون ايه موجوده. وضحت ولا لا يا اخواني؟ لو اخذ عربون، لو اخذ عربون من اخذ العربون على السلعه الموجوده، على ان بيع العربون منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربون، الحديث ضعيف. المجامع الفقهية على جواز بيع العربون لأنه شرط وأنا بأسقط حقي، هذا بيع العربون يا إخواني في السلعة الموجودة الحاضرة، أنا عايز أشتري محمول ده مش معايا فلوس وخايف يضيع مني، فأجي أقول له إيه؟ آدي 100 جنيه لغاية ما تاخده منك، ما تبيعهوش لحد، هتيجي إمتى؟ هقول لك هاجي بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، يبقى في مقابل إن حجز وما باعه في يده إيه؟ هذا المال. فإن أتيت بكام الثمن؟ كان بألف جنيه، اداك 100 يبقى يكمل لك 900، ما جاش العربون من حق الايه؟ من حق البائع، هذا لا حرج فيه عند المجامع الفقهيه، مع ان ورد حديث فين؟ في النهي، حديث في النهي على بيع العربون لكنه حديث ضعيف. ماشي؟ طبعا في كل بيوع لو اتفتح مش هيقفل، مش كده؟ طيب احنا عندنا 7 محاضرات في الـ في الـ في فقه البيوع في المعاملات المعاصرة، إيه اللي عايز فقه البيوع؟ يسمعوا، موجودة في إيه؟ على موقع مسجد التوحيد، هي في المعاملات المعاصرة فقط. لحضرتك يا شيخ؟ آه. ماشي؟ طيب ذات ما خير في صلاته. تفضلي. Thank you.